الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكنا في الدروس الماضية مع باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب، وقرأنا عدة فتاوى للعلماء في شأن الغضب وطلاق الغضب. سيأتي بعد عدة أبواب النذر فيما لا يملك وفي المعصية، وقد أرجع الحافظ البحث في هذه المسألة إلى هناك فنؤخره إن شاء الله إلى هناك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال أبو سفيان: كتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هرقل: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال: شرحته بطوله في أول الصحيح وفي تفسير آل عمران، والغرض منه ومن جميع ما ذكر في الباب أن ذكر الله من جملة الكلام، وإطلاق كلمة على مثل سبحان الله وبحمده من إطلاق البعض على الكل. وقال مجاهد: كلمة التقوى لا إله إلا الله. خيرا، لكن إذا كان يمينه سيمنعه من واجب لزمه الحنث وكفر، كما لو أنه دخل في جملة الكلام الصلاة، فالصلاة فيها كلام، فلا بد أن يصلي فيلزمه أن يكفر. لكن إذا كان سيفوت المستحبات فالأمر سهل، يعني سيفوته خير. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه المسيب بن حزن. المسيب صحابي، وأبوه حزن صحابي. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: قل لا إله إلا الله كلمة أو كلمة، يصلح هذا وهذا، كلمة أحاج لك بها عند الله. اختصره لأن مقصوده منه إثبات أن لا إله إلا الله كلمة، تمامه أن أبا جهل ومن معه لا أبو لهب هكذا أبو جهل كان يقول له أتترك ملة عبد المطلب؟ فما زال يكرر ويكرران حتى قال هو على ملة عبد المطلب فمات عليها على الكفر بالله جل وعلا. ومن هنا تعلم أنه إذا حرم الإنسان التوفيق لا ينفعه نصح الناصح مهما بلغت كفاءة الناصح في النصح. إذا قد سبق على الإنسان القدر أنه لا يوفق حرم الخير وحرم التوفيق فلا ينفعه وعظ الواعظين ولا نصح الناصحين. وإذا أراد الله بإنسان خيرا نفعه الله بأقل من ذلك. جبير بن مطعم سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بالطور وهو مشرك، جاء ليفادي أسارى بدر، فسمع قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ قال: فكاد قلبي أن يطير. لاحظ مجرد سمع آية، وهذا بجانبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وله مجالس تلو مجالس وأمور تلو أمور، وما نفعه الله بشيء من ذلك. أيضا تعلم خطر الجلساء السيئين، تعلم خطر الجلساء السيئين كيف أثروا عليه حتى كانوا سببا في سوء خاتمته وأن يموت على الشرك. مات على الشرك بسبب جلساء سيئين، جلساء سيئين. وأيضا يشتد خطرهم أنهم ربما حالوا بينه وبين قبول النصح مهما كانت مكانة الناصح. لا تظن أن الجليس السيء أمره سهل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصحه، ومع ذلك كان الجلساء السيئين أقوى أثرا عليه من نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يستسهل خاطر الجلساء السيئين هذا مغفل. بعض الناس يقول أنا ذكي وأنا أفهم ما حسيضحك علي. نعم، هذا رجل عاقل كبير في السن ومع ذلك ضحكوا عليه وغلبوه، مع أن الذي ينصحه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولي العزم من الرسل، وأعطي ما أعطي من الكفاءة والعقل والنصح والرفق واللين، وما نفع ذلك كله. هذا من الجلساء السيئين. وتعلم أن الجليس السيء ربما بحث عن كوامن نفسك وجاءك من قبلها، وجاءك من قبلها. لو أنهم قالوا له اترك هذا الذي سفى أحلامنا وفعل وفعل ما قبل منهم، لكن أتوا له بتعظيم آبائه وأجداده، أتوا له من جهة يقبلها، أحسنوا الاختيار، عرفوا من أين يأتونه. فربما استعطفك جليس السوء، إن رآك تحب مالك جاءك من قبله، رآك تحب أجدادك جاءك من قبله، من أي جهة تريد سيأتيك من قبلها. بعض الناس يأتيهم الجلساء من جهة النفخ، ينفخونه، ينفخون فيه. إيش يحب؟ قالوا يعجبه الملابس، سر له شال كوت وعطوه قلم جميل، ساعة. إيش يحب؟ قالوا القات، قال قات لكن من أضخم أنواع القات، خزنوا له. إيش يعجبه؟ قالوا اللحم، قال أكلوا 2 كيلو لحمة سهلة، تمام أكلوا. إيش يعجبه؟ قال العصيرات شربوه. إيش يعجبه؟ قالوا النفخ، يعجبه النفخ، قالوا طلعوا رأس المجلس. أنت هناك شيخ، راعي يا شيخ، هو عندهم خيش، ما هو بخيش، ما هو بشيخ، لكن شيخ ذاك الوقت يحتاج من أجل أن يحرفوه. فينظرون كوامن الإنسان من أين يدخلون عليه، ما هي سهلة. هذه كلمة أبي جهل أتترك دين عبد المطلب؟ ما جاءت من فراغ، اختاروا ما كان سببا لسوء خاتمته، ما كان سببا لسوء خاتمته. لهذا لأن تجالس حمارا خير من جلس السوء. الحمار إذا نهق ذكرك بالله، الكلب إذا نبح ذكرك بالله. أليس الحديث إذا سمعتم نهيق الحمار ونبيح الكلاب في الليل فاستعيذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون؟ وجاء في النهار في ذكر الحمير فقط دون ذكر النهار، لكن ذكر الليل هنا قال يدل على أن الحمير في النهار مقصود بهذا. إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه يرى شيطانا. الحمار إذا نهق والكلب إذا نبح ذكرك بالله، لكن هذا ينسيك ربك، هذا الجليس ينسيك ربك، جليس السوء. نعم، رجل أثر عليه جلساء السوء حتى قتل 100. كيف عرفنا أنه أثر عليه جلساء السوء؟ قال له العالم ارحل إلى أرض كذا وكذا، قال له إن أرضك أرض سوء فارحل إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. العالم كان يستطيع أن يقول له أنت نفسك انتقامية، نفسك فيها شر، حمك الله، نفسك فيها، قلبك فيه قسوة، عندك جرأة على معصية الله. لو قالها لصدق، لكن نظر السبب ما هو. إن أرضك أرض سوء فارحل إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. إذن جليس السوء يجرئك حتى على قتل النفس المحرمة، يجرئك على قتل النفس المحرمة. كم من أناس رجال ونساء أهل عفاف صاروا زنا ولوطة بسبب الجلسة. كم من ذوي الأموال ما كانوا يرابون تعلم الربا بسبب الجلسة. كم من إنسان صار مدخنا بسبب الجلسة، يهدي له حبة دخان، يهدي له بعدها حبة بعد حبة، وبعدها بعد ما طلعت الولعة قال يا أخي روح شرك باكت أشقي عليك، بس ورط فقط مسافة ما علمه. كانوا في الزمان الأول حقا شمة، أنتم ما أدركتم حقاق الشمة أكثركم، أدركتم الشمة وهي في كيس، ها كرطاس كيس باغة، لا نحن أدركناها وهي في الحقة، حقة شمة يعبيها يعطيه في الغطاء شربه، بعد يوم قال يا أخي اشتر لك حقة، اشتر لك حقة. أي نعم. وهكذا بارك الله فيكم الجلسة ورطه، وآخر يورط حتى يستمع الغناء، آخر يورط حتى يعني يقتنع بحلق لحيته، آخر يورط من الجلسة حتى تترك زوجته الحجاب له، كل واحد يورطه جلساء بشيء. إبليس ما خرج على الناس، لا، وكلاؤه شغالون، وكلاؤه شغالون. نعم، شياطين الإنس هم الذين يعني ماذا يجتهدون في هذا وفي هذا وفي هذا حتى ورطوا الناس وأبعدوهم عن دين الله جل وعلا. حسبنا الله ونعم الوكيل. جليس حاول فيه جليسه فلم يستطع له، ذكر الله حكايته وهو يشرح لأهل الجنة إيش حصل له مع جليس السيء؟ قال الله عز وجل: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني يذكرون حكايات في الدنيا إيش كان يحصل لهم. قال قائل منهم: إني كان لي قرين، ذكر إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا مثنا وكنا ترابا وعظامنا إنا لمدينون. يعني تصدق أننا سنجازى ونبعث يوم القيامة؟ فقال الله، قال: هل أنتم مطلعون؟ يعني تريد أن تراه؟ فأراه الله إياه من الجنة إلى النار، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فالمؤمن في الجنة يخاطب صديق جاء يعني قرينه اللي كان معه في الدنيا إلى النار، يقول له: قال: تالله إن كدت لتردين، والله كنت ستورطني معك، تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين؟ يعني هل صار الأمر كما كنت تقول؟ أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين؟ قال الله: إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا واحد نجاه الله من جليس السوء، ما كل واحد سيسلم، ما كل واحد سيسلم. فلهذا احذر على نفسك من جلساء السوء، بارك الله فيك. اكتب الحديث ولو كان مختصرا. قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. خيرا، أنا قلت شيخ وهو عندهم خيش، هل إيش معنى خيش؟ كيس فارغ إيش؟ أو لا معنى عند الناس إن كانت فصيحة وإلا في عامية. الخيش عند الناس الكيس الفارغ يقولون خيشة. خيرا، يقول: نرى أحيانا في هذا المسجد جماعتين متأخرة بعد أن تتم الصلاة، فما الذي يجب علي تجاههم؟ لا يجب عليك شيء، لكن إن كانوا قبل الابتداء واستطعت أن تجمعهم، تعالى هذا تعالى هذا، وجمعتهم فهو أفضل، وصلاتهم صحيحة. والغالب أنهم ما يدرون، يدخل المتأخرون بسبب المسجد واسع قليلا، هؤلاء في طرف ولا في طرف، ما يتنبه، ما يتنبهون أن هناك جماعة، أن هناك جماعة، أن هناك جماعتين فيصلون. لكن إذا كانوا في الصلاة لا تفعل شيئا، هم لا يزالون قبل أن يصلوا حاول تجمعهم، هذا مستحب ما هو واجب عليك، إن قدرت أن تجمعهم جمعتهم، أما وقد أصبحوا في الصلاة فلا تفعل شيئا. إلى هنا بارك الله فيكم.